فيخدمه الجني ويحصل له بعض الحوائج الدنيوية، أي حصل منا من الذنوب ما حصل ولا يمكن رد ذلك، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، أي وقد وصلنا المحال الذي تجازي فيه بالأعمال، أي وبلغنا أي وقد وصلنا المحل وصلنا أي وقد وصلنا المحل الذي تجازي فيه بالأعمال، فافعل بنا الآن ما تشاء واحكم فينا بما تريد، فقد انقطعت حجتنا ولم يبقى لنا عذر، والأمر أمرك والحكم حكمك. وكأن في هذا الكلام منهم نوع تضرع وترقق، ولكن في غير أوانه، ولهذا حكم فيهم بحكمه العادل الذي لا جور فيه، فقال النار مثواكم خالدين فيها. ولما كان هذا الحكم من مقتضى حكمته وعلمه، ختم الآية بقوله وإن ربك حكيم عليم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا مرد الأمر كله، مرد الأمر كله أمر الدنيا والآخرة، مرده إلى حكمة الله وعلم الله، هذان الإثمان إليهما يرجع كل ما يجري من القدر والتدبير الإلهي. إن ربك حكيم عليم، فكل ما تسمع به أو كل ما تشاهده أو كل ما تفكر فيه ويشكل عليك فرده إلى حكمة الله وعلمه. إن ربك حكيم عليم، إن ربك حكيم عليم. وقد تكرر هذان الإثمان في هذه السورة على هذا الترتيب والتركيب، إن ربك حكيم عليم، فقد جاءت هذه الآية في مواضع من سورة الأنعام، الحكيم الخبير، وهو الحكيم الخبير. نعم. ولما كان هذا الحكم من مقتضى حكمته وعلمه، ختم الآية بقوله إن ربك حكيم عليم، فكما أن علمه وسع الأشياء كلها وعمها، فحكمته الغائية شملت الأشياء وعمتها ووسعتها، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، أي وكما ولينا الجن المردة وسلطانهم على إضلال أوليائهم من الإنس، وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقات بسبب كسبهم وسعيهم بذلك، كذلك من سنتنا أن نولي كل ظالم. أعد الآية. وكذلك وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نعم. أي وكما ولينا الجن المردة وسلطانهم على إضلال وسلطناهم على إضلال أوليائهم من الإنس، وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقة بسبب كسبهم وسعيهم بذلك، كذلك من سنتنا أن نولي كل ظالم ظالما مثله، يأزره إلى الشر ويحثه عليه ويزهده في الخير. آمنا بالله وينفره عنه، وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها البليغ خطرها، والذنب ذنب الظالم، وهو الذي أدخل الضرر على نفسه و